بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنة يوم الدين، وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى: تقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا: أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون: ائتوني بكل ساحر عليم. يخبر سبحانه وتعالى هذه الآيات من سورة يونس، يخبر الله سبحانه وتعالى أنه أرسل بعد الأقوام الذين كذبوا رسلهم وعاقبهم الله تبارك وتعالى بأن طوى على قلوبهم فلا يؤمنوا بكفرهم وتكذيبهم للحق. لما كذبوا وكفروا عرفوا الحق وكفروا به، فإن الله تبارك وتعالى طبع على قلوبهم وحرمهم من الإيمان. قال: ثم بعثنا من بعده، أي بعد نوح، رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ثم أظهر الله تبارك وتعالى وذكر هنا في هذه السورة، سورة يونس، نموذج من هذا التكذيب والعناد، قوم فرعون مع موسى عليه السلام ومع الأدلة والبينات والآيات الواضحات أن هذه من الله وتيقنهم أنها من الله ثم كفر. من السائبة والبحيرة والحام ومما يجعلونه لأصنامهم، من الميتة التي يأكلونها، من أنواع من الذكور والإناث، مما في بطون الأنعام. هذا أمر كانوا يحلون من هذه الأنعام ويحرمون بأهوائهم. وكذلك الحال في الزروع والثمار، فإنهم يجعلون شيئا لله وشيئا لأصنامهم، وما كان لله فأحيانا يأخذوا منه ويعطونه للأصنام، ويحرموا شيء منه ويحلوا شيء. فالله تبارك وتعالى يقول لهم هذا الرزق الذي أنزله الله تبارك وتعالى إليكم، وهو خالقه سبحانه وتعالى ومسديه ومجريه، وصمكم أن هذا وصفكم أن هذا حلال وهذا حرام. قل ما رأيتم أخبروني ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه، أي بأهوائكم، حراما وحلالا، تحلون وتحرمون بالهوى والجهل. قل الله أذن لكم، هل أذن لكم الله تبارك وتعالى في هذا التحليل والتحريم؟ والحال أنه يعني الواجب أن يعرف حكم الرب تبارك وتعالى، لأنه هو الذي خلق هذا الرزق، وهو الذي يسوقه، وهو الذي يعطي عباده سبحانه وتعالى. فأي إنسان له عقل كان ينبغي أن يرجع إلى حكم ربه وإلهه فيما أعطاه، ماذا أخذ من هذا وماذا أترك. فالأخذ في هذا والترك، التحليل والتحريم، إنما هو حق الخالق الرازق سبحانه وتعالى، وليس هو يعني حقا ولا متروكا للمخلوق أن يتصرف على هذا النحو، فيحل ما يشاء ويحرم ما يشاء بهواه دون أمر ودون حكم من الرب الإله سبحانه وتعالى. الله أذن لكم فيما تحلونه وتحرمونه، أم على الله تفترون، أم أنكم مفترون على الله؟ والحال أنهم مفترون على الله، كاذبون. الافتراء هو الكذب، كاذبون على الله تبارك وتعالى في أن ينسبوا له يعني ما يحلون وما يحرمون بأهوائهم، إما ينسبوا له أن هذا خلاص يعني نفعل بما يعني شاء الله تبارك وتعالى، وأن مشيئتنا هي يعني إرادة الرب تبارك وتعالى، كما قالوا محتجين بهذا، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، يعني هذه مشيئته وهذه إرادته، ما نفعل إنما يعني الذي شاءه الله لنا وأراده الله تبارك وتعالى منه. هكذا أم على الله تفترون، والحال أنهم مفترون على الله تبارك وتعالى. ثم تهددهم الله وتوعدهم، قال وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. الافتراء على الله جريمة، أكبر الجرائم، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، الله وتكذب عليه فتحل وتحرم. لذلك قال سبحانه وتعالى للمؤمنين ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم، متاع قليل في الدنيا ولهم عذاب أليم في الآخر. فالله يقول لهم وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، إيش ظنك؟ يعني ما ظنك أن المعاملة التي سيعاملك الله تبارك وتعالى بها يوم القيامة، هل سيرضى الرب وعن فعلك هذا الإجرامي القبيح، ويتجاوز عن افترائك عليه وكذبك عليه وتحليلك وتحريمك بما لم يشاءه سبحانه وتعالى؟ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. ثم قال جل وعلا إن الله لذو فضل على الناس، في أن يبين لهم على هذا النحو، الله له فضل على الناس، تفضله خبر لا يتخلف، لا يمكن أن يتخلف، فما دام أنه من أولياء الله تبارك وتعالى فهذا قد أمنه الله تبارك وتعالى وقد أعطاه هذا الضمان، وهذا ضمان من الله سبحانه وتعالى، فهذه بشرى. الأمر الآخر، ممكن أن تأتي هذه البشرى بالخبر الخاص كما أخبر الله تبارك وتعالى رسوله بمآله ولسوف يعطيك ربك فترضى، هذا أمر لا بد أن يكون وعد الله تبارك وتعالى، استجابة كل ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون له المقام المحمود في الآخرة، سواء كان مقام الشفاعة أو المقام المنزلة في الجنة التي لا تنبغي إلا لعبد واحد من عباد الله وهو النبي صلوات الله وسلامه عليه، هذا خلاص قد بشره الله تبارك وتعالى يعني بهذه البشارات في الآخرة، بشارته في الدنيا أن الله سيؤيده سينصره، إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، ما بشره الله تبارك وتعالى به من إهلاك عدوه إنا كفيناك المستهزئين، ما بشر به أمته، هذا كل البشرى التي بشر الله تبارك وتعالى بها عبده ورسوله محمد في الدنيا والآخرة لا بد متحققة، والله يخبر بأنه سيبشره. كذلك هذه البشرى كذلك لأناس بأعيانهم، كما بشر النبي أناسا بأعيانهم بأنهم من أهل الجنة، بشر الله تبارك وتعالى للمجموعة العظمى التي كانت مع النبي 1400 لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وهذا بشرى بالقرآن بكلام من الله تبارك وتعالى، وقد تكون البشرى تأتي وحي للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكون رؤية يراها النبي بعد النبي صلوات الله وسلامه عليه. البشرى لأهل الإيمان ممكن تكون بصور متعددة، منها ثباتهم على الدين والحق، هذه بشرى، إذا ثبتوا على الدين والحق في هذه الدنيا مع تقلب الفتن والأنواء فهذا بشرى من الله تبارك التثبيت، لأن الله يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما شاء. فإذا رأى المؤمن أنه ثابت على دينه، على متمسك بالأمر الإلهي، فهذا بشرى من الله تبارك وتعالى أنه يعني على الطريق. قد يكون البشرى كذلك إخبار من الله تبارك وتعالى، وهذا الخبر انقطع بعد النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولكن بقي شيء واحد هو الرؤية، لأن الرؤية قد تكون من الله، والرؤية أحيانا من الشيطان، ورؤية اللي هي الحلم، ورؤية حديث نفس، فالرؤية من الله بشرى، والنبي يقول لم يبق من النبوة إلا المبشرات، قيل والمبشرات ورسول الله، قال الرؤية الصالح يرى العبد الصالح أو ترى له. ثم تبشيره بعد ذلك قبل أن يخرج من هذه الدنيا يبشر بجنة الله تبارك وتعالى ورضوانه، لا بد يرى ملائكة الرحمة، قال الله جل وعلا له البشرى في الحياة الدنيا فيبشرهم، وفي الآخر يخرج من قبره فيبشر، ثم يبشر في المحشر وينشر كتابه، ثم بعد ذلك يقال لهم ادخلوا الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، هذا تحقق وعد الله تبارك وتعالى، لهم بشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، كلمات الله لا تبدل، ومن كلماته هنا إخباره سبحانه وتعالى بما يكون، وإخباره وبشراه لعبده المؤمن لا يمكن أن يتبدل، هذا ذلك هو الفوز العظيم. ثم بعد هذا بدأ الله تبارك وتعالى يسلي نبيه مما يقاسيه يعني في هذه الدنيا من أذى الكفار، قال جل وعلا له ولا يحزنك قولهم سرعان لا يحزن، كان النبي يحزنه مقالات الكفار مقالات كثيرة، أولا يعني تكذيبهم له الشديد، اتهامهم للنبي بأنه كذاب، قوله بأنه كاهن، قوله بأنه ساحر، قوله بأنه له دخيلة، له غرض دنيوي يسعى إليه، وقال الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، احتقارهم لشأنه، فيقولون هذا الذي بعث الله رسوله إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، كانوا يقولون ألم يجد الله عز وجل غيرك يرسله إلى الناس، وكانوا يقولون لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، قالات عظيمة في, في, في, في, في سب النبي وشتمه واتهامه بما ليس فيه صلوات الله وسلامه عليه، كذلك بالتخذيل عنه وقوله أنه لن يمر لن يسير هذا النبي، ما انتظروا به وتربصوا به فإن شأنه كشأن يعني غيره ممن سبق من الشعراء، وهؤلاء كانت لهم يعني سمعة وصيت ثم انتهى يعني أثرهم وذهب ذكرهم. وقال الله تبارك وتعالى لنبيه إن شانئك هو الأبتر. المقطوع الذي لا عقب له هو شانئك ومغضك، أما أنت فإن الله يقول له إن أعطيناك الكوثر، نهر الجنة والكوثر من الكثرة في كل شيء. فلم تعرف الأرض كلها في كل تاريخها رجلا أكثر أتباعا من النبي صلى الله عليه وسلم في كل تاريخها، لم تعرف الأرض كلها رجل يذكر في هذه الأرض بالذكر الحسن والجميل في كل الأرض كالنبي محمد صلى الله وسلم عليه، بل اقترن ذكره بذكر الرب الإله سبحانه وتعالى. فإذا قيل أشهد أن لا إله إلا الله قيل أشهد أن محمد رسول الله على الأرض كلها، في أشرف نداء وهو الأذان، الأذان الذي يدور على هذه الأرض يعني دورة الشمس دورة الليل والنهار عليها، الأذان يقام في كل لحظة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. محبة هذا النبي وتقديمه واتباعه في الصغير والكبير، لم يوجد في الأرض كلها رجل يتبع في كل صغير وكبير كهذا الرجل نبي محمد صلى الله وسلامه عليه. يتحرى أتباعه كل هديه ودله وسمته صلى الله عليه وسلم وأفعاله، كيف ينام ينامون كيف يأكل كيف يشرب، ناهيك كيف يعبد الله تبارك وتعالى، كيف يصلي وكيف يصوم وكيف حج، ويتبعون خطواته خطوة خطوة. رمل في هذا المكان فيرملون، والطبع في هذا المكان فيطبعون، وبات في هذا المكان فيبيتون، وقال خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فيأخذ الناس مناسكهم، الناس كل الناس من يؤمون هذا البيت راجلين وراكبين من كل فج عميق يتتبعون أثر هذا النبي، ماذا فعل النبي في هذا الموطن، وماذا فعل في هذا المكان، وماذا قال هنا وماذا قال هناك. لا يوجد رجل يعني رفع الله تبارك وتعالى ذكره وجعله يعني علما وإماما في الأرض كهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فالله تبارك وتعالى يعزي نبيه ويقول له ولا يحزنك قولهم، لا يحزنك قولهم فيك بهذه المقالات، قولهم في أمتك، وكذلك ردهم لهذا الدين. وكان هذا يحزن النبي صلى الله عليه وسلم ويشق عليه أن يردوا هذا الدين وفي هذا هلاكهم. والله يقول لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني لعلك قاتل نفسك حزنا وأسفا عليهم إذا لم يؤمنوا بهذا، وما عليك أنت، هذا قل له هذا هذه إرادة الله تبارك وتعالى وليس الأمر إليك في أن تهديهم. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم آية من السماء فظلت أعناقهم لها خاضعين. ويقول في الآية الأخرى لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا نجعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عاملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. فهذا كذلك كان يشق على النبي صلى الله عليه وسلم إعراض قومه عن هذا الدين. فالله يقول ولا يحزنك قولهم، هذا قول مفرد منسوب يعني أضاف إلى معرفة فيعم، يعني أقوالهم هذه الشديدة والبعيدة في الكفر وفي الإثم. قال الله عز وجل إن العزة لله جميعا، العزة الغلبة كلها لله، وما دامت أنها كلها لله وأنت ربه وأنت عبده وأنت رسوله إذن خلاص ستعتز حتما، ستكون العزة لأنك أنت عبد لهذا الرب العزيز سبحانه وتعالى. إن العزة لله جميعا هو السميع العليم، السميع بكل أحوالك، العليم بكل أمرك، وإذن لن يدعك ولن يتركك بل سيعزك الله تبارك وتعالى، وقد أعزه الله تبارك وتعالى، أعزه الله العز الذي لم يعرفه رجل في هذه الأرض قط في حياته وبعد مماته صلوات الله وسلامه عليه. وإلى يومنا يوجد الملايين، ملايين الملايين من يتمنى أن يرى النبي لو رؤية واحدة، وإن دفع في هذا أهله وماله. أخبر بذلك النبي وهو حق نراه بأعيننا من من يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفتونه بآبائهم وأمهاتهم بأبيه وأمي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أمتي من يود لو يراني ولو بأهله وماله. وهذا موجود في كل تاريخ هذه الأمة، من يحب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحب ويقدمه هذا التقديم، فهذا عز. طبعا المنافق والكافر كان يعني أحد هؤلاء المنافقين في وقت النبي صلى الله عليه وسلم يظن نفسه بجماعته وعزوته أقوى وأعز من الرسول، وقد قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني بالأعز نفسه ويعني بالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فانظر ماذا كان من شأن هذا المنافق وماذا كان من شأن النبي صلوات الله وسلامه عليه. لم يعني يحصل للمنافق هذا قصده قبل أن يدخل في الإسلام، كان يجمع له وينسج له التاج ليكون ملكا على المدينة فلم يحصل له، وبعد الإسلام دخل في الإسلام كذلك ليعتز، ولكنه لما بقي على نفاقه لم يتحصل إلا يعني الذلة التي كانت فيها ووصم اسمه مع النفاق أبدا، ولم يفده قوله أنا الأعز ورسول الله الأذل، حاشا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هذا كان: ولا يحزنك قولهم، لا يحزنك قول هؤلاء الكفار قولهم، إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ثم قال جل وعلا: ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض. ألا الإعلامي، اعلموا أيها الناس، إن لله من في السماوات ومن في الأرض، ملك، ملك يملكه الله تبارك وتعالى. كل من في السماوات، من تأتيه العاقل من هذه العوالم العظيمة، عالم الملائكة، وهو عالم أرفع وأعلى من عالم البشر، قوة وعلم سبحانه وتعالى هو إنعامه. ومن فضله هنا أنه يبين لهم هذا البيان ويوضح لهم هذا التوضيح ويخوفهم مما من مغبة وعاقبة هذا الإجرام الذي يجرمونه في حق الرب الإله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ولكن أكثرهم لا يشكرون. ولكن الحال أن أكثر الناس لا يشكرون ربهم سبحانه وتعالى عندما يبين لهم هذا البيان ويحذرهم هذا التحذير. والشكر من العبد اعتراف أولا وإيمان بنعمة الله تبارك وتعالى، وقول باللسان حمد لله تبارك وتعالى، وعمل بالأركان فيما يرضاه الرب تبارك وتعالى، كل هذا معنى الشكر. وأما الشكر من الله تبارك وتعالى لعباده، فالله غفور شكور سبحانه وتعالى بأنه يجازيهم على ما يفعلونه من الحسن، من الأمور الحسنة بعشر أمثالها، الحسنة بعشر أمثالها عند الله تنمية عملهم. فالله غفور سبحانه وتعالى شكور جل وعلا، يجازي بالحسنة عشرة ويعطي من لدنه فضل واسع، فإن الجنة ليست ثمنا ولا هي مكافئة للعبادة، ولكنها فضل من الله تبارك وتعالى. وكان سعيكم مشكورا، فسعي العباد المؤمنين لله تبارك وتعالى يشكره الله تبارك وتعالى شكر عظيم جدا بأن يزيده ويزيده من فضله سبحانه وتعالى. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. ثم قال جل وعلا: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. هذه الآية من أصعب وأشق يعني آيات الكتاب الكريم، لأنها تذكير بأن الرب سبحانه وتعالى مطلع على عبده في كل وقت ولحظة. وما تكون، خطاب للنبي صلوات الله وسلامه عليه وهو خطاب للجميع، ما تكون في شأن، أي شأن من شؤونك، صغر هذا الشأن أم كبر، في أي عمل من أعمالك، حاجة من حاجاتك، أي شيء، حقيرها وصغيرها، كبيرها وعظيمها، وما تكون في شأن لك أو لغيرك، وما تتلو منه من قرآن، وتلاوة القرآن شأن من الشؤون، ولكن الله تبارك وتعالى خصه لأن هذا أعظم الشؤون، أعظم ما يكون فيه العبد أن يكون تاليا لكتاب الله تبارك وتعالى. وما تتلو منه من قرآن، تقرأ من قرآن، هذا أعلى وأشرف الشؤون للعبد، أن يكون تاليا لكتاب الله تبارك وتعالى، لأن هذا كلامه، كلام الرب الإله جل وعلا. وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل، أيها الخلق، أيها الخلق، تعملون من عمل، من لتأكيد إن في أي عمل ما، في أي عمل من أعمالكم، إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، إلا كنا الرب الإله سبحانه وتعالى عليكم أيها الناس شهودا، حاضرين. الشهادة هي المشاهدة والحضور، يعني أنت تحت سمع الله تبارك وتعالى وتحت بصره، أنتم أيها العباد تحت سمع الله تبارك وتعالى وتحت بصره وفي علمه في أي شأن من شؤونكم، في أي مكان من أماكنكم. لا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، إذ تفيضون فيه حال كونكم تبدأون المباشرة فيه، من يوم ما تبدأ المباشرة في هذا العمل تفيض فيه إلا والرب تبارك وتعالى حاضر المشاهد جل وعلا. ثم قال جل وعلا: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. يعزب يغيب، لا يغيب عن ربك سبحانه وتعالى من مثقال ذرة، مثقال وزن، ذرة نملة صغيرة، فوزن هذه الذرة الصغيرة وزنها من أي شيء، من أي مادة، هذه لا تعزب عن الله تبارك وتعالى، سواء كانت هذه الذرة أو مثقال ذرة في الأرض، وما أوسعها وما أكثر ما فيها من المخلوقات، أو في السماء وهي أعظم وأوسع من هذه الأرض الصغيرة التي ما هي يعني حلقة في في في فلاة، لو مثقال الذرة لا يغيب عن الله تبارك وتعالى، لا يعزب عن أنه لا يغيب عنه في كل لحظة ووقت. فالله تبارك وتعالى مطلع على كل خلقه، دقيقه وجليله، ولا يعزب عنه، لا يغيب عنه في كل لحظة وفي كل وقت شيء من ذلك، ولا أصغر من ذلك، ولا أصغر من ذلك أي من الذرة، ولا أكبر من ذلك ذرة مجرة، إلا في كتاب مبين، إلا وقد كتبها الله تبارك وتعالى ودون ذلك في كتاب مبين واضح بين، لا يغادر شيء من هذه الموجودات إلا وهي فيه كما هي فيه، وكذلك في كل تحولاتها في كل لحظة، كل هذا مكتوب، مكتوب في كتاب القدر الذي قدر الله تبارك وتعالى فيها كل مقاديره، كل خلقه كله مكتوب محسوب، ثم هو لا يغيب عن الله تبارك وتعالى، فهو في علم الله، وكذلك قد كتبه الله تبارك وتعالى. هذه آية عظيمة جدا، وهي من أعظم آية الكتاب فيما بينت فيه من علم الله تبارك وتعالى ومشاهدته لكل خلقه، وأنه لا يعزب عنه شيء سبحانه وتعالى، وأنه مع كل أحد، وتنويه عظيم أن الله تبارك وتعالى مع رسوله وما تكون في في في شأن، وكذلك تنويه بأن قراءة القرآن هي أعظم شؤون العبد، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ثم قال جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ألا فاعلموا بإعلامية إنا للتأكيد أولياء الله. الولي في لغة العرب هو كل من قام بينك وبينه علاقة تجعله يواليك وأنت تواليه، والولاية نصرة. ويدخل معها كذلك ما يتبع هذه النصرة من شد الأزر والإعانة والمحبة. والعرب تسمي الأخ ولي، والعبد تسميه مولى، أن في ولاية بين السيد وعبده، والسيد تسميه مولى كذلك، فتطلق على هذا مولى ومولى. والحليف سميه يعني كذلك ولي مولى. الله سبحانه وتعالى يوالي عباده المؤمنين، فالله هو وليهم وهو مولاهم سبحانه وتعالى. وذلك من هذه الصلة التي قامت بين أهل الإيمان وبين ربهم سبحانه وتعالى. من جانب أهل الإيمان، إيمانهم بالله تبارك وتعالى ومحبتهم له وموالاتهم له ونصرتهم له سبحانه وتعالى، ومن جانب الرب تبارك وتعالى ما يكلأ به أهل طاعته من المحبة.

Thank you.